فر على ما، ألا يقال الآن إنما صارت متلوة لا تالية؟ ها؟ ها؟ إذا نقول هذا الشطر، نعم هذا الشطر مع أنه أفاد توكيد الشطر الأول إلا أن فيه زيادة فائدة، وهي أن ما لها التصدر في جملتها أبدا، يعني ما تقدم على شيء من متبوعاته، ما تقدم شيئا من متبوعاته، وليس الحكم خاصا بتقدم الخبر، لأن الشطر الأول يفيد أن الممنوع تقدم الخبر، فأراد يبين لك بالشطر الثاني ذا توكيد المعنى السابق وإفادة أن ما لها التصدر في جملتها أبدا، إذ لا يمكن التصدر إلا إذا جيء بها متلوة لا تالية. ثم قال وذو تمام ما برفع يكتفي، قال معناه أن هذه الأفعال انقسمت إلى قسمين، أحدهما ما يكون تاما وناقصا، والثاني ما لا يكون إلا ناقصا. اعلم أن أفعال هذا الباب سميت ناقصة لأن كل فعل منها يدل على حدث ناقص، أي معنى مجرد كذا. إذا قلت مثلا كان زيد، كان زيد، إسناد الآن الفعل إلى زيد ما أتى بفائدة جديدة، لأن معنى كان زيد يعني وجد زيد، هذا ما له ما يترتب عليه فائدة، يعني الوجود المطلق لا يترتب عليه فائدة من الاتيان بكان. إذن هذا معنى كونها ناقصة، نعم، أن هذه الأفعال مع مرفوعها لا تدل إلا على حدث ناقص، يعني وجود ناقص مثلا كذا، فلا تتم الفائدة إلا بمجيء المنصوب وهو الخبر. إذا قلت كان زيد قائما أو جاء، أو مثلا كان زيد فرحا، حصل زيادة فائدة على الحدث العام، هذا معنى النقصان. إذن معنى النقصان أنها بحاجة إلى خبر يفيد شيئا جديدا غير الحدث العام أو غير الوجود العام، هذا معنى أنها ناقصة. فإذا قيل تامة، معنى هذا أن المراد حصل بواسطة المرفوع فقط، بواسطة المرفوع فقط. إذن الكلام يدور حول المرفوع، إن كان يكفي في إفادة المراد تامة، وإذا كان لا يكتفي في إفادة المراد بل لا بد من خبر يأتي بمعنى آخر فهي ناقصة. ولهذا قال معناه أن هذه الأفعال انقسمت إلى قسمين، أحدهما ما يكون تاما وناقصا، والثاني ما لا يكون إلا ناقصا. المراد بالتام ما يكتفي بمرفوعه، والمراد بالمرفوع ما هو؟ الفاعل أو نائب الفاعل، لأنك ستعرف أنها إذا صارت تامة لن نقول في المرفوع إنه اسمها، إنما سنقول مثلا أنه خبر، أنه فاعل أو إنه نائب فاعل. فمثلا في قول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، نجد الآية هنا، نجد أن كان في هذه الآية تامة، لأننا لسنا بحاجة إلى الخبر، لأن معنى وإن كان ذو عسرة يعني وإن وجد ذو عسرة، فتكون ذو نائب فاعل لكان، ذو نائب فاعل لكان كذا، ولسنا بحاجة إلى الخبر. أما كون المعنى ما يتم، هذا سؤال مهم، فليس من أجل الخبر، إنما هو من أجل الشرط. لأنه قد يقول قائل طيب وإن كان ذو عسرة ما تم الكلام ولا حصلت الفائدة، يقول التمام ليس مرجعه إلى عدم الخبر، ها؟ إنما مرجعه إلى أن جواب الشرط إن لم يأتي، كذا لم يأتي، فنقول كان هنا تامة. ولهذا يقولون إن الأفعال التامة إذا أن هذه الأفعال إذا استعملت تامة تجدد لها معنى، يعني صار له معنى، صير كان بمعنى وجد، وتصير مثلا صار بمعنى رجع، وتصير مثلا بات بمعنى نزل، نزل ونحو هذا. إذن هذه الأفعال ما يستعمل منها تام فتمامه أن يكتفي بمرفوعه ويحصل المراد، تحصل الفائدة المقصودة. مثلا قول الله تعالى ألا إلى الله تصير الأمور، تم المعنى، ها؟ معنى الخبر ما جاء، لكن أقول تصير هنا تامة ومعناها ترجع. لو قال إنسان في غير القرآن ألا إلى الله ترجع الأمور استقام الكلام. إذن الآن المراد بالتام ما هو؟ إبراهيم، ما يكتفي بمرفوع، ما المراد بالمرفوع؟ أنت عبد العزيز أحسنت، الفاعل أو نائب الفاعل. قال وبالناقص ما لا يكتفي بمرفوعه بل يحتاج معه إلى منصوب. لماذا يحتاج إلى منصوب؟ تقول يحتاج إلى منصوب لأجل أن يحدد المطلوب ويعين المراد، يجب يحدد المطلوب ويعين المراد. قال وكل هذه الأفعال يجوز أن تستعمل تامة إلا فتئة وزال، التي مضارعها يزال اللي هي تقدم اللي ذكرت لكم الأنواع. قال التي مضارعها يزول فإنها تامة، تحزالت الشمس، ومثل قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، تزول هنا تامة وليست ناقصة. إذن ما هي الناقصة؟ يزال التي مضارعها يزال، أما زال التي مضارعها يزول فهي تامة. طيب وليس فإنها لا تستعمل إلا ناقصة، إن لم يسمع عن العرب أنهم استعملوها تامة. مثال التام قول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي إن وجد ذو عسرة. إذن إن أداة شرط، حرف شرط، وكان فعل ماض تام، كذا تقول ولا لا؟ فعل ماض تام، ما تقول فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، لأنه زال المعنى هذا الآن. إنما تقول فعل ماض تام مبني على الفتح، ذو نائب فاعل مرفوع بكان وعلامة رفع الواو لأن من الأسماء الستة، وذو مضاف عسرة، نعم مضاف إليه. طيب ألف وقع في جواب الشرط، ونظر مبتدا والخبر مقدر والتقدير فعليه، وإن كان ذو عسرة فعليه أي على صاحب الحق نظرة إلى ميسرة. طيب ومنه قول الشاعر إذا كان الشتاء فأدفئوني تأشتى، إذا كان الشتاء، ما معنى إذا كان الشتاء؟ جاء الشتاء. فلو قال الشاعر إذا جاء الشتاء يستقيم المعنى، إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء، إن الشيخ يهرمه الشتاء أن يأثر عليه البرد ويتحمل، كيف مهلا لنا؟ أنا الشاعر يقصد لنا، لكن الشاعر ما يقصد، أظن الشاعر قال البيت قبل أن أولد ولا لا، أو محدث البيت ذا. طيب وقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، دامت بمعنى بقيت، دامت كن بمعنى بقية، والسماوات إيه؟ رابع فاعل. طيب وقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، معنى تمسون على أن تامة تدخلون في المساء، ومعنى تصبحون تدخلون في وقت الصباح، هذا معنى التمام. ومثل باتا أن تقول بات بالقوم، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي فلان، ومثل ظل نقول ظل اليوم، ومعنى ظل اليوم أي دام ظله، ظلال يعني. ظل اليوم إذا صار على غيم ينصح الإنسان يقول ظل اليوم، ما معنى ظل اليوم؟ أي دام ظله. وتقول مثلا أضحينا، أضحينا ما معنى أضحينا؟ أي دخلنا في الضحى. وهذا معنى قوله وذو تمام ما برفع يكتفي، يعني ما يكتفي بمرفوعه فهذا هو التام، وما سواه ناقص، يعني والذي سوى التام هو الناقص. لماذا؟ إذ لا واسطة. أقول إذ لا واسطة، يعني ما في قسم، فهو تام أو ناقص. طيب قال وما سواه ناقص، والنقص في أربعة، في ثلاثة أفعال: فتئ، ليس، زال. النقص في هذه الأشياء قفي دائما، ومعنى قفي بمعنى اتبع، ومعنى قفي بمعنى اتبع حالة كونه مستمرا. وأتينا بقول مستمرا من قوله دائما لأنها حال. والله أعلم. نعم. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر، ومضمر الشان اسم ننوي إن وقع، موهم ما استبان أنه امتنع، وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. البيتان الأولان موضوعهما إلاء معمول الخبر كان وأخواتها. نحن مر علينا أننا بحثنا في الخبر بحثين. البحث الأول تقدم الخبر على الاسم الذي سميناه توسط، والبحث الثاني تقدم الخبر على الفعل نفسه اللي كان. الآن يريد أن يبحث بحثا ثالثا، وهو تقدم معمول الخبر. ومعمول الخبر، ما المراد بمعمول الخبر؟ هو الاسم الذي عمل فيه الخبر، هو الذي عمل فيه الخبر. من الأمثلة سيناقش ابن عقيل فيها الموضوع: كان زيد آكلا طعامك، كان زيد آكلا طعامك. أعلم أنت هذا. إذن عندنا الآن خبر وهو آكلا، ومعمول وهو طعام. إذن اتضح الآن ما معنى المعمول. المعمول هو الاسم الذي عمل فيه الخبر. ما الذي نصب قولك طعامك آكلا؟ الذي نصبه هو الخبر. كذا البحث الآن، هذا المعمول هل يجوز أن يتقدم على الاسم بمعنى يلي العامل الذي هو كان أو إحدى أخواتها كذا، أو لا يجوز أن يتقدم؟ ثم هل تقدمه مشروط بأن يتقدم معها الخبر، أو أنه يجوز أن يتقدم هو وحده؟ ابن عقيل الآن سيذكر في خلال كلامه أن المسألة هذه لها ثلاث صور، سيعرض الآن ابن عقيل ثلاث صور: صورتان ممنوعتان، وهما المقصود بقول ابن مالك ولا يلي العامل معمول الخبر. ما المقصود بالعامل؟ كان، ومعمول الخبر مثل قولك طعامك كذا. إلا إذا أتى ظرفا أو حرف جر، هذه مستثناة. ولهذا نقول بتفصيل المسألة: المعمول لا يخلو من نوعين، إما أن يكون المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا، من يكون المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا، هذا قسم ما في كلام في أنه جائز. القسم الثاني أن يكون المعمول ليس بظرف ولا جار مجرور. وأوضح مثال أو صورة لهذا أن يكون المعمول مفعولا به، يكون المعمول مفعولا به. فهذا النوع الثاني هو الذي فيه ثلاث صور. نريد الآن أن نقرأ كلام العقيل ونبين الصور على ضوء كلامه ليكون أوضح. قال ابن عقيل: يعني أنه لا يجوز أن يلي كان وأخواتها معمول خبرها الذي ليس بظرف ولا جار ومجرور. ماذا تلاحظ؟ ابن عقيل أخرج الصورة الحالة الثانية، أقول أخرج الحالة الثانية. إذن من خلال كلام ابن عقيل الآن نستفيد أن المعمول نوعان، إما ظرف جار ومجرور وإما أن يكون غيرهما اللي هو كالمفعول به. قال: وهذا يشمل حالين. قول وهذا يشمل حالين الإشارة إلى قوله لا يجوز، انتبهوا، قول وهذا يشمل حالين يعني وعدم الجواز يصدق على حالين. أحدهما أن يتقدم معمول الخبر وحده على الاسم ويكون الخبر مؤخرا عن الاسم. ما معنى الحالة ذي؟ معنى الحالة ذي أنه ما تقدم إلا المعمول فقط والخبر باق في مكانه، نحو كان طعامك زيد آكلا. تصور المثال الآن، طعام هو المعمول، زيد اسمه، آكلا خبرها. إذا تقدم المعمول وحده وبقي الخبر في مكانه لم يتقدم مع المعمول. قال: وهذه ممتنعة عند البصريين وأجازها الكوفيون. أما امتناع عند البصريين هذا واضح، حيث أن المعمول تقدم وحده ولم يتقدم معه الخبر، كأن البصريين أو بعضهم يقولون لو تقدم الخبر لخفف من عدم الجواز، يعني تقدم الخبر يجوز. يعني مش المقصود الآن بتقدم الخبر التوسط، لأن إذا قدمناه مع المعمول سيكون الخبر تقدم على الاسم فقط، وجائز أن يتقدم الخبر على الاسم فقط. فالبصريون يقولون إذا ما تقدم الخبر بقي في مكانه وتقدم المعمول وحده هذا لا يجوز. أنت الآن